الاخت شيماء برضو قال لها انت طالق، انت طالق بالتلاته، انا مش عارف الفرق. هو مطلق مرتين قبل كده، فبتقول هل بعد الطلاق بالتلاته ده هي زوجه ليه ولا خلاص محرمه؟ يعني يعني هي اجابت على نفسها، بارك الله فيها. لو انه قال لها، هي تقول كما سمعت وانت حضرتك واخواننا سمعوا انه طلقها مرتين قبل هذا، نعم، وهذه الثالثه، لو قال لها انت طالق لانتهت القصه، فصارت مطلقه. لكن الراجل شه وكريم، ما حبش يحرمها من تمام، حاجه. فما شاء الله، انت طالق انت طالق انت طالق وانت طالق وبالثلاثه. طب ما نعم خلاص، انت خلصتها من اول كلمه، نعم ليست زوجه وليس له عليها اي حق، وصارت محرمة عليه، واي محاولة للرجوع فانما هو الزنا بعين. بعض اخواننا يقول، انا اتصل بي من يومين احد الناس يقول، ما هي الفترة التي يقضيها الرجل مع امرأة عقد عليها لاجل ان يحللها لغير؟ الا تكفي ليلة واحدة؟ انه الربا، انه الزنا بعين، نسأل الله العفو والعافية. هذا زنا، لعن الله، النبي يقول هذا في نص الحديث، لعن الله المحلل والمحلل له، وقال عنه النبي التيس المستعار. نسأل الله العفو والعافية. آمين يا رب. معنا